هذه رسالة من المستمع محمد صالح جروي من ينبع البحر، يقول: كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج، وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنوب؟ إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه، لأنه لم يتعمد هذا ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح وحجه صحيح. إذا احتلم في عرفات أو في المزدلفة أو في الطريق بعدما أحرم كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه غسل. فإن لم يجد ماء لأن في محل ما في ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء استعمل ثم تعفر بالتراب يديه بنية الجنابة فيمسح وجهه وكفيه بنية الجنابة ويطهر بذلك ولا شيء عليه وحجه صحيح تام، لأن هذا العمل لأن هذا الاحتلال ليس باختياره. نعم. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.